نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال يا شيخ بخصوص تنظيم النسل يا شيخ. اي نعم. عند استخدام المرأة ما يسمونه اللولب يا شيخ. نعم. فما ندري حكمه. أبي أسألك قبل. نعم. أبي أسألك قبل أجاوب. من الذي يحدث النسل؟ يتكلم من جوال ترى يا شيخ. أسألك يا رجل. الأخ السائل الذي يخلق الجنين في بطن أمه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب لا تتدخل في هذا الأمر. أي نعم. إلا إن كان المرأة يلحقها ضرر غير الضرر المعتاد في الحوامل فلا بأس أن تؤجل الحمل. نعم. عرفت؟ جزاك الله خير يا شيخ. وأما مثل التنظيم هذا غير وارد لأن الأمر بيد الله عز وجل. الحمد لله. ولكن يقال إذا كان المرأة تتضرر بالحمل ضررا غير معتاد فلا بأس أن تؤخر الحمل سواء باللولب أو بغيره. جزاكم الله خير يا شيخ. وأنت كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام.